قال المذي هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه، قد لا يحس بخروجه. يبقى المذي أساسا ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق خفيف لزج يخرج عند الملاعبة، يخرج عند الملاعبة عند تحرك الشهوة. يبقى إذا تحركت شهوة الإنسان بيخرج هذا المذي. قلنا دايما هذا المذي بيستصحب مع الملاعبة أو المداعبة، أو لو ورد على خاطره مسألة الجماع أو إرادة الجماع فعند ذلك بيخرج منه المذي، وقد لا يشعر بهذا الأمر، قد لا يحس بخروجه، قد لا يحس بخروجه. غير المني، المني طبعا بيشعر الإنسان بخروجه، فبيخرج بتدفق، بيخرج بتدفق ويشعر الإنسان بعد خروجه بقدر على في العضو، بيشعر بقدر على العضو. ولكن المذي نقول ماء خفيف، ماء أبيض رقيق، قلنا شفاف، ماء أبيض رقيق شفاف، قلنا غير طبعا يعني وصف المني. فالمذي يبقى ماء أبيض خفيف شفاف به لزوجة، وطبعا بيخرج لا يخرج بكثرة غير المني، بيخرج بتدفق كنتيجة شهوة الإنسان، بيندفع منه ويخرج منه ذلك الماء بوفرة. غير المذي قلنا كل ما في الأمر عند تحرك الشهوة بيخرج ذلك المذي، وقد لا يتعدى يعني الذكر، قد لا يتعدى الذكر، يصيب ما كان يباشر الذكر من ثوب الإنسان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، قال أي أنه كان كثير المذي، كثير المذي. وطبعا علل ذلك الأمر أنه كان كثيرا ما يلاعب فاطمة رضي الله عنها، كثيرا ما كان يداعب فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قلنا الرواية الثانية شهد بذلك أن علي رضي الله عنه أمر المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال: فإن عندي ابنته وأنا أستحي. علي بن أبي طالب استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قلنا على أساس أن ذلك المذي يخرج عند إرادة الجماع أو عند الملاعبة أو عند مداعبة الرجل لامرأته، فاستحى من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا الشاهد أن علي رضي الله عنه لما طرح ذلك السؤال قلنا كنتيجة لتشقق ظهر علي من كثرة الاغتسال، يبقى كان يكثر من الاغتسال إذا خرج المذي. قال: فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري. قال: اغتسل من المذي في الشتاء حتى تشقق ظهري، أي حصل له شقوق من شدة ألم البرد. وطبعا هذه المسألة بتجعل الإنسان دايما أنك أنت تنظر كثيرا إلى الأحكام. قلنا قد يقوم الإنسان بقياس الأمر كما قاس علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأمر، هو قاس الأمر كله، يبقى عند الاستمتاع أو عند الملعبة والمداعبة بتتحرك الشهوة فيخرج ذلك الخارج. علي بن أبي طالب كل ما في المسألة أنه قاس خروج المذي على المني، المني يوجب الغسل، أنت خرج بشهوة وتدفق يعني كما هو الحال، لا فظن أن المذي يأخذ نفس الحكم. وهذه القياسات، قلنا ساعات الإنسان كده يقول والله بيجتهد برأيه، فبيجتهد بالرأي فبيتخير حكم يعني كأنه مشابه لما هو عليه، يقول يعني هذه المسألة أولى لك أنك أنت ترد الأمر إلى النصوص. القياس ده يعني دليل من أدلة، من أدلة الأحكام، لكن دليل متأخر على الأدلة الأول، يعني عن النص والإجماع، نص من الكتاب والسنة والإجماع. نقول والله قبل ما أنت تعتمد على رأيك وتجتهد في المسألة انظر إلى الأحكام، وقلنا عسى أن يكون الحكم على غير ما ترى. لكن كل ما في المسألة أن عليا رضي الله عنه كان بيغتسل من المذي كأنه قاس المذي على المني، إن كان المني يوجب الغسل فكذلك رأى المذي أيضا يوجب الغسل، كأن بالضبط كده تحرك الشهوة فإن خرج خارج يعني من الإنسان يبقى وجب الغسل بذلك، كأن المسألة عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الصورة. وبالتالي بنعلم كده اليسر، كل اليسر في اتباع الشرع، دايما كده يسر ولا تعسره، واليسر كل اليسر هو في اتباع الشرع. قلنا الإنسان لو رد ذلك إلى آرائه وإلى عقله قلنا ممكن يبقى فيه نوع من أنواع المشقة يتحملها الإنسان في موضع ليس فيه ذلك الحكم. هذا حال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالتالي نقول أن الدين ليس بالرأي، ولكن بمرد ذلك أو مفاده أن نعود إلى الكتاب والسنة وإلى ما أجمعت عليه الأمة وإلى أدلة الأحكام. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له. طبعا هنا الشك ده من الراوي، الشك طبعا من الراوي ليس من علي بن أبي طالب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. استند العلماء من خلال هذه الرواية ومن خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسل ذكرك، قلنا طبعا على أساس يزيل الأثر العالق على يعني الذكر من أثر ذلك المذي. استدل العلماء على نجاسة المذي، على نجاسة المذي، فقال اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. قلنا غير المني، المني على الراجح من قول أهل العلم أنه طاهر، المني طاهر، ولكن المذي نجس، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وأيضا في بعض الروايات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الكلام بالوضوء، قال له أنه يتوضأ ويغسل ذكره، قال يتوضأ ثم يغسل ذكره. طبعا هنا الواو في الحالة دي لا تفيد الترتيب، قلنا الآن الإنسان لو توضأ ومسح الذكر يبقى ناقد من نواقض الوضوء، كما بينا من خلال رواية بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن من مس ذكره أو فرجه فليتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول الواو مش في كل الأحوال بتفيد الترتيب، ولكن الواو هنا يبقى بمعنى اغسل الذكر أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وقلنا رواية هنا طبعا قال فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، لكن قلنا بعض الروايات بترد أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وضوءه للصلاة وأن يغسل ذكره. يبقى الواو نقول لا تفيد الترتيب، معنى الكلام يغسل الذكر أولا ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. قال فإذا فضخت الماء فاغتسل. قال الإمام النووي رحمه الله فاغسل ذكرك، المراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. قلنا المقصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش غسل الذكر للذكر فقط، ولكن غسل الذكر قلنا على أساس إزالة هذا الأثر العالق المتبقي من مسألة المذي. فالمقصد من كده اغسل ذكرك كما قال الإمام النووي رحمه الله، المراد به عند الشافعي وجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. قلنا زي بالضبط كده لما تقع قطرة بول على الملبس نقول اغسل ثيابك، المقصد من كده غسل المكان الذي وقعت عليه النجاسة، لا يقصد بكده غسل الثوب بأكمله. يبقى نقول اغسل ثوبك، يبقى معنى كده تغسل الجزء الذي أصيب بذلك البول، لكن دايما كده الكلام نقول اغسل ثوبك اغسل ذكرك. يا ترى لماذا اغسل الذكر؟ يبقى غسل الذكر قلنا حتى يزيل هذا الأثر المتبقي من المذي على ذكره. وبالتالي كما قال المراد غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. طبعا دي أحكام، يعني احنا نقول والله طب الإنسان كده يغسل الذكر وانتهت القضية، نقول لك دي أحكام، اغسل موضع النجاسة الأصل فيها كده، والله لو أنت أساسا زدت في ذلك دي مسألة أخرى، لكن نحن لا نأمرك كما قلنا اغسل ثوبك، يقول لك والله اغسل ثوبك مالي، اغسل المقصود بها اللي هي البقعة أو المكان الذي وقع فيه النجاسة، ده المقصود من الكلام، غسل الثوب أكمله يعني ده أمر حيعود إليه، لكن المقصد كده الحكم كله بنتكلم على الموضع الذي سقطت عليه النجاسة أو الموضع الذي تبقى عليه النجاسة، وقع على بدنك، قلنا اغسل بدنك، مش معناه أنه هيغتسل يعني من الرأس إلى أخمص القدمين، ولكن اغسل بدنك أي اغسل هذا الموضع الذي وقعت عليه النجاسة. قال أيضا وحكي عن مالك وأحمد إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه دليل على أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط، والنادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء. يبقى الاستجمار في استعمال الأحجار، يبقى الكلام ده للخارج المعتاد، الاستعمال الأحجار يبقى الرخصة فيها للخارج المعتاد، الخارج المعتاد اللي هو اللي بيخرج من السبيلين اللي هو البول والغائط، البول والغائط سواء كان قليلا أو كثيرا. طبعا احنا بينا قبل ذلك ان كل ما خرج من السبيلين كان ناقضا للوضوء، كل ما خرج من السبيلين كان ناقضا للوضوء، قلنا سواء كان ايه قليلا او كثيرا، معتادا او نادرا، معتادا او نادرا. يبقى المعتاد اللي هو الخارج من السبيلين، المعتاد اللي هو متمثل في البول والغائط، هو ده الخارج المعتاد، هو ده الخارج المعتاد. قلنا لو خرج خارج غير معتاد، قلنا زي انسان كده بال دم، يبقى ده نقول خارج غير معتاد، وبالتالي نقول هذا خارج على الندرة. لذلك قالوا يعني سواء كان يعني خارج معتاد او على الندرة. قلنا انسان ممكن تخرج منه عصا حسوة كده خرجت من ذكري، يبقى في الحالة دي نقول ده خارج من السبيلين، ده ناقض من نواقض الوضوء. يستنجي لا او لا دي مسألة اخرى، لكن نقول ان هو مش كل خارج من السبيلين هيتم ايه الاستنجاء منه، ولكن نقول الاستجمار اساسا قالوا للخارج المعتاد البول والغائط. لو كان خارج غير معتاد يبقى عند ذلك لا يجزئ الا الماء، قالوا بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل ذكرك، وده خارج من السبيلين، لكن ده خارج ليس بخارج معتاد، الخارج المعتاد اللي هو متمثل في البول والغائط. فلذلك قال والخارج النادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء، بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل ذكرك. يبقى يغسل الذكر من ايه؟ من هذا الاثر المتبقي من المذي، والذي دلالة على ان المذي نجس، وكذلك الدلالة الاخرى انه في الخارج المعتاد يبقى يتم الاستجمار بالاحجار، ولكن في غير المعتاد كالنادر يبقى لا يستعمل الا الماء. قال فاذا فضخت الماء فاغتسل. طبعا قال الحديث صحيح دون هذه اللفظة فإذا فضخت الماء فاغتسل، قلنا على الرغم أن المعنى صحيح أن عند خروج الماء، فإذا فضخت الماء المقصود به المني، المني بيخرج بتدفق، يبقى المني دايما بيخرج بتدفق وشهوة، ده المني الذي يوجب الغسل. قلنا في ساعات بتبقى جنابة اسمها جنابة البرد، جنابة البرد نتيجة شدة البرودة، شدة البرودة فرعشة بتنتاب بدل الإنسان ثم يخرج منه مني. قلنا ساعات من الاضطراب والخوف الإنسان لما بيضطرب كده بيتدفق منه المني، هذا مني لا يوجب الغسل، وأيضا في حال البرودة الشديدة إن خرج منه مني لا يوجب الغسل. المني اللي يوجب الغسل إن خرج بتدفق نتيجة الشهوة، نتيجة الشهوة. قلنا لأن في الودي، والودي أيضا شبيه بالمني ولكن بيخرج نتيجة المرض، بيعقب البول، ده حكمه حكم النجاسة، ولكنه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، وبالتالي بيتطهر ويتوضأ وضوء للصلاة. قلنا لأن ده خارج، يبقى نقول ساعة الاضطراب كده إنسان لما بيرتجف هو بينزل مني، قلنا ده حاله كده، فده أدي جنابة الخوف الشديد أو البرودة الشديدة، يبقى في برودة شديدة نقول بيتدفق منه ذلك المني ليس نتيجة شهوة. فعلى ذلك مش كل مني هيوجب الغسل، لكن إذا فضخت الماء أي تدفق الماء اللي هو المني وخرج منه نتيجة تحرك الشهوة يبقى هذا مني يوجب طبعا الغسل، غير المني الآخر قلنا هيوجب الوضوء لأنه يعتبر خارج من السبيلين. قال فإذا فضخت الماء فاغتسل، يبقى قال إن تدفق منه المني أي إذا صببت المني بشدة وجمعت فاغتسل. إذا فضخت الماء بصفة عامة طالما أنزل المني تحركت الشهوة فتدفق منه الماء، يبقى ممكن حتى بلا ملامسة وبلا أيضا يعني جماع لامرأته، لكن هو تذكر كده الجماع فما زال به حتى تدفق منه الماء. لو نزل المني يبقى نزل نتيجة الشهوة وتحرك الشهوة، يبقى عند ذلك وجب عليه الغسل. قال الحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء، وده طبعا قول جماهير العلماء، يبقى خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء. قلنا رواية صريحة مصرحة بذلك الأمر لا تحتاج إلى تعقيب ولا تعليق، قلنا على أساس أن السؤال ما طرح إلا كنتيجة أن علي رضي الله عنه كان يغتسل من المذي، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، قال فيه الوضوء، يبقى على ذلك نقول المذي بيجب به الوضوء لأنه خارج من السبيلين. قلنا بالإضافة وجوب غسل أيضا الذكر، قلنا لإزالة الأثر العالق المتبقي من ذلك المذي على رأس الذكر أيضا حنعلم، وأنه أمره بغسل الثوب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طلب من المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أمره أن يسأل رسول الله صلى ساعة رجل إذا دنا من أهله، أي قرب طبعا بكني، إذا دنا رجل من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ يبقى دنا من أهله، قلنا طبعا بكني بالكلام إن هو يعني يباشر الأهل دون الجماعة، فكانت ملعبة أو مدعبة أو غير ذلك، قلنا بحيث إن هو لم يحدث العلاج، ولكن كل ما في المسألة الملعبة والمدعبة مع تحرك الشهوة. قال فخرج منه، يبقى خرج منه المذي، ماذا عليه؟ إيه الحكم في المسألة؟ ماذا عليه؟ هل عليه الغسل أو الوضوء؟ وقلنا أن علي رضي الله عنه الذي منعه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عندي ابنته، يعني بيقدم كده العذر ليه وما سألش، يستحي أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فيه استحباب حسن العشرة مع الأصار، في استحباب حسن العشرة مع الأصار، وأن الزوج يستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. ساعات البعض كده بيظن أن ده يعني نوع من أنواع التلطف أو غير ذلك، لا، ده في أدب، في خلق، في أدب. يبقى نقول أن الولي يعني يسلم المرأة لزوجها لكي يستمتع بها، يبقى هو ده النكاح أساسا، لكن ليس معنى ذلك هو أن الإنسان يتعدى في الكلام، يتعدى في الكلام. وبالتالي بنجد أن من حسن العشرة مع الأصار هو عدم ذكر ما يستحى منه، عدم ذكر أو فعل ما يستحى منه. البعض كده عشان يبين مدى المودة والمحبة بينه وبين امرأته قلنا ممكن يأتي بأفعال أمام الأصار كده، لكن أفعال طبعا نقول تتنافى مع المروءة، أفعال تتنافى مع المروءة، تتنافى مع الأداب. قلنا على الرغم أنه لماذا قام الولي بتسليم المرأة لزوجها؟ لكي يستمتع بها، وهذا أمر معلوم، وعقد النكاح ده للاستمتاع، معلوم ذلك الأمر، كما يعني هو معلوم من مما ورد في الروايات والآيات. ولكن مع ذلك نقول هناك أداب، يبقى في حد كده لا نتعدى، يبقى هذه من قوارم المروءة، كذلك أيضا ليس من الأدب، بل من الأدب حسن العشرة مع الأصار كما قال العلماء بيانا من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال أني أستحي أن أسأله، قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إذا وجد أحدكم ذلك قال فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، قال أي فليغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. قلنا كلمة النضح دي اللفظة دي مشتركة بتعني النضح اللي هو رش الماء، يبقى كده بيبقى بقطرات من الماء، يبقى نقول بنضعها على ذلك على المكان، او ان النضح ده بيستعمل بمعنى الغسل. فيا ترى الكلمة دي لما تكون لفظة مشتركة بيستبين المعنى المقصود من سياق الرواية، يبقى لما يكون لفظة كده إليها اكثر من معنى، المعنى بيتحدد ازاي؟ يتحدد على حسب سياق الرواية. فهنا كما قال له فقال فلينضح فرجه وليتوضا وضوءه للصلاه، يبقى دي ناقض وضوء، قال فلينضح فرجه، ممكن نحن يبقى نضح الفرج يبقى هنرش قطرات من الماء عليه، ده اللي هيفهم من الكلام يعني. لكن كما بينا ان دايما احنا مش بناخد الحكم من روايه واحده، لكن جمله الروايات التي وردت، فالنضح هنا بمعنى الغسل لورود الروايات الكثيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، يبقى النضح هنا بيجي بمعنى الغسل ويجي بمعنى الرش. قال فنضح على وجهها، فنضحت على وجهه، نضح هنا المقصود بالرش، يبقى قطرات من الماء، يبقى قطرات من الماء، لكن النضح المقصود هنا يبقى هو الغسل. ونجد ايضا نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، يبقى هنا نقول ده فرق ما بين الامرين، فالنضح هنا بمعنى الصب، بمعنى الصب إسالة ماء عليه، لكن نقول فرق ما بين الأمرين، بصب الماء عليه في موضعه والتاني غسل، الغسل ده يبقى بنغسل بحيث بتأتي الماء ونسيل الماء عليه حتى يأخذ النجاسة ثم يطرحها بعيدا، ده الغسل أساسا. يبقى عشان كده لما نيجي نغسل الثوب النجس يبقى النجاسة دي بنضعها تحت الماء بحيث الماء بينزل عليها أيضا يتقاطر بعد ذلك الماء بالنجاسة بعيدا عن الثوب. غير كده النطح، النطح هنا بمعنى نطح ينضح بول الغلام، أي يصب عليه الماء، يصب كده عليه، لكن مش النطح معناها هو رش الماء فقط. فبيفهم الكلام ده من خلال السياق ومن خلال طبعا تجميع الطرق لهذه الروايات. ف فالروايات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، يبقى الغسل كده، قال انضح فرجك، يبقى النضح معناها في الحالة دي الغسل، جمعا ما بين الروايات. يبقى عشان كده نقول أن اللفظة لو كانت من الألفاظ المشتركة لها أكثر من معنى، المعنى حيحدد على حسب سياق الجملة، على حسب سياق الجملة. فدي احنا قلنا النضح هو يجي بمعنى الغسل والصب ويجي بمعنى الرش. يبقى لما نيجي كده نقرأ رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله، امرأة قامت من ليلها فركعت لها ركعتين ثم أيقظت زوجها فإناب عليها نضحت في وجهه الماء، يبقى نضحت الماء صبته، لا يبقى مش إسالة ماء، يبقى دي رش قطرات من الماء على وجهه. ده اللي يفهم طبعا، ده اللي حيفهم من الرواية. فالنضح هنا بمعنى الرش، لكن النضح هنا هيكون بمعنى الغسل. فليغسله، فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا. فأتت الرواية المصرحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، اغسل ذكرك. في بعض الروايات قال فليغسل ذكره وأنثيين. قال الخطابي رحمه الله يعني أمر بغسل الأنثيين بزيادة التطهير، أن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين، ويقال أن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي، فلذلك أمره بغسلها. قال ليغسل ذكره وأنثيين. لما أمروا غسل الذكر قلنا على أساس حيزيل الأثر العانق الموجود من ذلك المذي على رأس ذكر الرجل، طب يغسل الأنثيين. قال هو في الشاهد أن غسل الأنثيين بالماء البارد يرد ما عنده من المذي، يعني نقول أنه أساسا يهدئ من شهوه ذلك الإنسان، يهدئ من شهوه هذا الإنسان. فالماء البارد بيرد ما عند الإنسان، يبقى لما يكون الشهوة كده صارت عند الإنسان يبقى ينصب ذلك الماء البارد على مذاكره، فبيبقى يرد ما عنده، يقلل الشهوة، يقلل الشهوة. فلذلك قال يقلل الماء البارد إذا صاب الأنثيين رد المذي، المذي لذلك، فلذلك أمر بغسله. قال طبعا أمر بغسل الأنثيين بزيادة التطهير، المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين، لكن هو اغسل ذكرك، والروايات وردت كده اغسل ذكرك، هناك روايات قال وأنثييه. فقال العلماء يبقى ده بيحمل على ان الماء البارد بيرد ما هذا المذي، يرد هذا المذي، لكن مش للنجاسة، لكن لا ليست للنجاسة. وإما طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، يبقى في روايات كده وروايات أخرى قال اغسل ذكرك وأنثييه. ثم ذكر رواية عن سالم بن حنيف رضي الله عنه أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال. طبعا هنا قياسا، كلها قياسات، فعشان كده دايما نقول اليسر، كل اليسر في اتباع الشرع، في اتباع الشرع. ساعات الإنسان يشدد على نفسه، قلنا سبب التشديد على نفسه أنه قاس المسألة برأيه، نحن بنأكد على المعنى ده، قلنا لأن ده معنى بيصدر من البعض، هذا معنى بيصدر من البعض، هو بيقيس المسألة، فهذه المسألة يعني مشابهة لكذا، وبالتالي بيتعامل معها على هذا، على هذا الأساس. فكما قال كنت ألقى من المذي شدة، إنه برضك مذاء، ولما الصحابي يقول إنه كان رجلا مذاء، قلنا ما يتطرقش الأمر إنه كان قاعد كده يفكر في المذي، لا، ولكن ده دلالة على إيه؟ نقول حسن المعاشرة مع المرأة، كان يكثر من ملاعبة ومداعبة المرأة، هذا من باب حسن المعاشرة مع المرأة. قلنا لأن المرأة بتحتاج يعني إلى أمثال هذه الأفعال، قلنا المرأة متاع كما سماها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فده نوع من أنواع التودد والتلطف بالمرأة، وكذلك مظهر من مظاهر حسن المعاشرة، حسن المعاشرة، إدخال السرور على المرأة. المرأة دايما كده لما بتعلم أنها مطلوبة عند زوجها، قلنا نوع من أنواع كده اللطف بداخل تلك المرأة، أنها مطلوبة، يعني أنها مطلوبة عند زوجها. قلنا لأن طبعا الملاعبة أو المداعبة للزوجة، قلنا دلالة أن الزوج يعني منكب عليها، أو دلالة أن الزوج له رغبة فيها، فعلى ذلك تعلم هذه المكانة من زوجها. قلنا ده من باب حسن المعاشرة، باب حسن المعاشرة، وبالتالي التلطف مع المرأة. ولذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهلي وأنا خياركم لأهلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حسن المعاشرة كما يعني أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دايما كده وعاشرن بالمعروف، يقول لك والله وعاشرن بالمعروف، طب سورة التطبيق، سورة التطبيق، يقول لك بس يكفيك انك انت تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان يعني يداعب النساء زوجاته، وإزاي كان يعامل النساء. لأن احنا في أحيان كثيرة لما بنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم احنا في جوانب بس بنتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولنا والله بنتأسى صلوا كما رأيتونا صلي خذوا عنه مناسككم، فالتأسي كده في العبادات نقول لا، دي حياة ودي أيضا فيها صور من صور العبادات. يعني نقول حتى اللقمة، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة ارفع رجل فيه امرأة يحتسبها له صدقة، كناش هنعلم الكلام ده، لا نعلم ذلك الأرض. فإحنا تتعلم كيف تعامل المرأة، نقول والله يعني انظر وادرس كده حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، حياته الزوجية. قلنا ده في بعض الأفعال كده، قلنا الإنسان يعني بيقف متحيرا، يعني يقف الإنسان كده متأملا. قلنا كهذه القصة لما ضربت أبي الخادم فوقع الطعام على الأرض، قال غرت أمكم، يعني أقول والله يعني لو الأمر ده عرض على جميع الناس قلنا ما اختلفوا في الحكم، إن دي امرأة لابد من دق عنق المرأة عند ذلك. قلنا لماذا؟ قلنا والله أحرجته أمام أصحابه، أحرجته أمام أصحابه. نتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وأحد إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقوم بضرب يد الخادم الذي أمسك بالطعام حتى انسكب على الأرض، وقلنا وكان عنده أصحابه، وعلى ذلك يلتمس غارت أمكم، يلتمس لها العذر، مش مثلا يعني أحرجتيني أمام أصحابي لغير ذلك من الكلام. قلنا أقل ما فيها يدق العنق بتاع المرأة دي، المرأة دي هذه لا تصلح عندنا، ولكن نقول يلتمس لها العذر عند أصحابه غرض أمكم، يبين أن ده أمر مقبول عليه المرأة، الغيرة دي أمر مفطور عليه المرأة، وبالتالي لابد من مراعاة الأحوال، مراعاة الأحوال. لما قص لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال النساء، قلنا مش إحنا بنستعمل الكلام ده ليه، يعني بنستعمل الكلام ده أو بنسمع الكلام ده عشان نتعلم كيف نتعامل، نتعلم كيف نتعامل. لما قال النبي ذهب كده إلى النساء ووعظ النساء وقال تصدقنا فإن وجدت أكثر أهل النار من كنا، وقال أن كنا تكفرنا، قيل أكفرنا، قال لا يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، إن أحسن إحدانا المرأة ظهرا ثم سأل مرة قال ما رأيت منك خيرا قط. قلنا الكلام ده الروايات دي بتعلمنا، تعلمنا أن المرأة كده سريعة التغير، إن تغيرت المرأة قلنا يبقى أنا بتوقع كده بين لحظة أخرى إن أسأت إليها مرة، قلنا مع أني أعاشر مرأة بالإحسان تماما يعني تماما، ولكن أسأت إليها مرة ممكن يصدر منها الكلام ده، يصدر منها الكلام ده كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان أنا أكون مستعد أزيل الأذى عنها، يبقى قال العلماء من الفتوة والرجولة والشهامة، من الفتوة والرجولة والشهامة أنك أنت تزيل الأذى عن المرأة، يعني تزيل الأذى عن المرأة، شر نفسها أنت تدفعه. يقول الله فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرنا العشير، احنا بنستعمل الروايات ديت في سب وتعيير المرأة، ولكن مع ان الروايات ما جاتش كده، الروايات جات اساسا عشان تعلمنا ازاي اتعلم وازاي انا اوطن نفسي، ان صدر من المرأة ذلك يبقى اقوم بدفع ذلك الاذى عنها، والا ماذا قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرها بالطاعة تصدقي فان وجدت اكثر اهل النار منكن، شفقة. يبقى لما اتكلم الكلام ده كان شفقة على النساء، وكذلك يبقى نوع من أنواع الشفقة على المرأة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا جعل بين الرجال والنساء؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فين الرحمة بقى؟ فين الرحمة؟ يبقى أنت أساسا ترحم ضعف المرأة، ترحم ضعفها. قلنا ده أمر كده، هي لا تستقيم لك على طريق، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستقيمش لك على طريق، يعني ممكن كده في لحظة نقول سنوات 10 سنوات نقول يعني كما يقول سمنة على العسل، وبعدين مرة كده تقول لك أنا عيشتك دي كذا وكذا، كما نسمع من أقوال النساء. ماذا نفعل في الحالة دي؟ نقول هي الآن في خطر، هي الآن في خطر، لابد من التدخل، نقول الآن هي في خطر لابد من التدخل، دفع ذلك الشر عنها. نقول الله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقول والله بنستعمل ساعات الروايات دي كده، ونقول بقى يعني بصوره فيها استهزاء بها او استهانه بها، نقول كما قال النبي ان كنا تكفرنا العشير، يعني انا متوقع منك الكلام ده، نقول لا، ده الكلام ده وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعلم ان المراه الان في خطر، فلا بد من دفع ذلك الخطر عنه. دايما كده نتعلم النساء ناقصات عقل ودين، يبقى ده النعت ده والوصف مش عشان انا والله عندي كده المخاصمه او مشاجره او مشاحنه والتنازع بينك وبين امراتك تقول لا ناقصات عقل ودين، لا، ده هو بيبين لك ان المراه مخلوقه، دي خلقه المراه، دي إمكانياتها، دي مقومات بتاعتها، أنت إزاي نتعامل معها. والمطلوب أنك أنت يعني تقوم بصيانة ورعاية المرأة، وأن عشان ما يزيدش الانحراف عندها، يعني هي مخلوقة من ضلع أعوج، وهي لن تستقيم لك إلا على تلك الطريقة كما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب أن أنا أحافظ على العجاج بتاعها ده ما يزيدش، أنا لو جينا نقيمه حنكسره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا زي الطريق كده، الطريق كده قلنا فيه انحراف ضئيل، هو ده استقامة، ده الطريق ده مستقيم، قلنا خد الطريق ده يعني طوالي، مع أنه هو الطريق ده فيه انحراف، هو ده الطريق كده، طريق كده. لو هو قال لك لا والله أنا حنسير كده يعني على خط مستقيم، قلنا هتصطدم، هتصطدم على طول. فعشان أنت تسير في الطريق بصورة صحيحة لازم تسير مع هذا الانحراف اللي هو في الطريق، وده استقامة الطريق كده. هنا المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بيبين لنا إحنا، بيبين لك لأنك أنت المرأة أنت هتستمتع بيها، يقول لك والله خد السلعة دي السيارة دي هتستمتع بيها، يقول لك بس خلي بالك فيها عيب كذا. إيه المطلوب؟ لما يبقى فيها عيب حنزل أضربها، ولا لما في عيب هتركها وأمشي، ولا أنا يعني أقلم نفسي مع العيب ده، أقلم نفسي. وبالتالي أنا المطلوب أن أنا ما أخليش العيب بتاعها يزداد، ما يزدادش، هي كده نقول الصنعة بتاعتها كده. فعلى ذلك يبقى أنا عشان أتعامل معها وأتكيف في التعامل معها، المطلوب أن أنا لو جاء نوع من أنواع الانحراف الزائد أنا أقومه، ودي الفتوة، الفتوة والشهامة كما يقول عنها العلماء. قلنا لأن المرأة دي استمتاع، خلقت لاستمتاعك، يعني خلقت عشان أنت تستمتع بها، وبالتالي بقى لو طرأ عليها شيء أنا أعرف عالجه إزاي. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين أو تصدقن فإنهن يكفرن العشير، كل ده أساسا خطاب موجه للرجل، إزاي تتعامل المرأة، وأن الآن هي في خطر، إزاي أنا أساسا أقوم هذا الشيء. ولذلك قال علماء من الفتوة، قالوا أن تزيل الأذى عن المرأة، يعني كده ده أذى، أذى دلوقتي لو هي عملت كده تأذي مين؟ تأذي نفسها. المطلوب أن أنت تزيل الأذى عنه، قلنا كأن ولد من أولادك هتعمل إيه؟ يعني نقول هو في الحالة دي أنا لازم أقوم عنده هذه الأمور، أقوم عنده، لكن ليس للتعيير ولا السب، ليس للتعيير ولا السب. قلنا إحنا بنحتاج فعلا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية حسن المعاشرة مع الزوجة، لكن إحنا أخذناها كده يعني بالعادة، أخذناها بالعادة بما أرى، لا، أنت تعبد لله، يعني تعبد لله، مواقف كثيرة جدا تنظر وتتأمل كيف تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنا لو مكان النبي لتصرفت غير ذلك التصرف، عشان نشوف إن الإنسان لو أرجع الأمر إلى عقله وإلى رأيه ممكن يضل، ممكن يضل، لكن عليك بالسنة، السنة جات لصيانتك وحمايتك، وجات تبين لك القواعد اللي احنا نتعامل من خلالها. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى دي القيم الأساسية، جعل بينكم مودة ورحمة، في مودة، في ألفة، في ترابط، في ترابط. وبالتالي يعني ما تظنش ان تكفير عشير بيجي من المرأة بس، هو ده الغالب، لكن أيضا بيأتي من الرجل، تكفير العشير يأتي من الرجل، يعني النشوز هو أصله في المرأة لكن يأتي من الرجل، وإن المرأة خافت من بعليها إيه؟ شوزا وإعراضا، فالنشوز يجي من الرجل برضه، يعني لكن ده الغالب، ده الغالب. وبرضك هنا أساسا الغالب تكفير العشير يأتي من المرأة، لكن بيأتي من الرجل، يأتي من الرجل، وإنه يتنكر لفضائل تلك المرأة أو ما قدمت من خدمات. فربنا سبحانه وتعالى جعل ما بيننا مودة ورحمة، مودة فيه ترابط، قلنا أقوى علاقة، أقوى رابطة بين قلبين هي الروابط الزوجية. قالوا هذا بغير سبب سابق، ما كان ذلك إلا برحمة الله وفضله. قلوا والله أنت الزوجة دي هي أجنبية كانت عندي عني أساسا، وبعدين لما تزوجتها لقيت كده يعني شعور متبادل بينك وبينها، وعلى الرغم ما فيش سبب سابق لهذا الأمر، ولكن بمجرد أن أنت عقدت كده الله عز وجل قذف المحبة في القلبين، فكانت من أقوى الروابط، الروابط بين القلبين كما قال العلماء. بعدين الرحمة، فين بقى الرحمة؟ يبقى خلق، ده خلق. لذلك قال العلماء هذه أصبحت من القيم المنسية، أصبحت من القيم المنسية، خلق الرحمة، إزاي ترحم ضعف المرأة، قلنا ضعف العقل بتاعها، ضعف يعني أي ضعف، ضعف العقل. قلنا تخيل كده أنك أنت ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بولد ضعيف العقل، قلنا تصدر منه أشياء، ماذا تفعل؟ خلاص أنا عارف أنه ضعيف العقل فأعامله، وإزاي نتكيف في التعامل معه وأدفع عنه ذلك الأذى. هي برضك هنا المرأة ناقصة عقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وناقصة دين، وبالتالي ما فيش شك ان هو الرجل اكمل دينا من المرأة، ده على العموم يعني، لكن على التخصيص ما حدش يقدر يقول ان هو يعني اكمل دينا من عائشة رضي الله عنها، ولكن ده العام، الحكم العام، الرجل اكمل ايمانا من المرأة. فكيف نتعامل، ازاي يكون التعامل؟ قلنا لازم نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبنحتاج ان احنا نمكث على دراسة الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتأمل، لازم تتأمل وتدبر كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وتقف ايضا عند اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لخلقة المرأة كيف خلقت، والمرأة مخلوقة من درع عوج، ايه معناه، يعني ايه المطلوب مني، يعني لو يحدث منها كذا يبقى كذا، تصرفات كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان الغيرة ده امر مجبول عليه المرأة، امر مجبول عليه، كل ما في الامر ان احنا يعني نخلي الغيرة يعني في حدود منطق يعني معقول، ما نخرجش، ما تخرجش عنه، يعني لا تخرج عنه بهذه الصورة. قلنا المرأة كده، عائشة رضي الله عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الى بقيع الغرقل، وقلنا نجد ان عائشة كده تسللت ولبست الجلباب ثم خرجت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ظنت ان هو حيذهب الى احدى نسائه، هي المرأة كده، هي المرأة اساسا كده، وقلنا لما ضربت ايد الخادم على اساس ان ايه يعني نقوله يعني احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت له طعام عند هذه الزوجة، وكانت مشهورة بالطهي، يعني كانت نقول مجيدة للطهي، فغيرة المرأة كده يعني غيرة طبيعية. وبالتالي قال غرت امكم، ده بيلتمس لها العذر، يلتمس لها العذر، شو والله دي احرجتني امام اصحابي، لا يلتمس لها العذر، ده امر مقبول عليه يعني معذورة. فنقول ان مودة ورحمة قيم، وبالتالي القيم دي لابد من اظهارها، لازم انت خلق الرحمة ده خلق عندي، يعني خلق، مش انا بستجلب خلق الرحمة في موقف، لا ده خلق عندي، يعني مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي اخلاقيات ما تنفكش عنها. فنقول خلق الرحمة ده خلاص ده مبسوس في القلب، يعني ده امر لازم يكون مبسوس في الارض، مش هنا انا حاسس ان انا يعني اعلى منها وبالتالي برحمها في الامر ده يعني من باب الامتنان، لا ده خلق، لازم يبقى خلق عندك كده. وبالتالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحمهم الرحمن سبحانه وتعالى، ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء، قلنا ده خلق، يعني نقول هذا من افضل الاخلاق التي تتخلق بها الانسان، خلق الرحمه، قلنا خلق الرحمه ده يبقى جواك، يبقى ده جوه مبسوس كده بيجري مع الدماء، مش انا خلق كده محطوط على الرف بستجلبه في بعض المواقف، ولما انا اساسا ابين كده ببقى من باب الامتنان، لا، نقول لك ده خلق موده ورحمه، خلق الغفله، يعني خلق الغفله في التعامل مع الزوجه، مش كل حاجه احنا هتقف عليها مع الزوجه كده، في حاجات نقول ايه ده كان الواحد ما يبقاش خلق الغفله كانك مش واخد بالك، والا هتعلق وتنتقد كل شيء. قلنا ده الانسان احنا محتاجين نتعلم التعلم ده، يعني مش نقول والله من الاحتكاكات اليوميه، تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتاسى به، وافعال مقصوده تثاب من خلالها، افعل هنا في هذا الموقف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نكتفي بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات والأحكام المرة القادمة.